الحسد عليا شوطوك يا عمري يا عمري يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي شوقك يا عمري سيتي حبيبك الاول سيتي حبيبك الاول اللي ديما عليك يسول اللي ديما عليك شعدوك يا عمري ماني شعدوك الحسد علي صوتك الخادم يا كحلام عيشري وحبيب خليتيني في العذاب يا كحلام عاشوي وحبيب خليتيني في العذاب نهار شيتك غلقتي في وجهي البايب يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا الزرقاء مانيش عدوك الحسد علي شوطوك يا عمري رجعتي لي نهاري ظلام ما رديتي علي يا سلام قلبك قاسي نكر الملح والطعام يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي صوتك يا عمري راني مهوين في تهواس تعرفيني نغير وحساس راني مهوين في تهواس رجعي عدوة وتبعتي كلام الناس يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي وشوقك يا عمري نعرفك صافية وحنينة الحسد اللي بينا رجعيني